الحمد لله وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال المرء يتنازع كثير من المشاهد والذكريات المتعلقة بالحج وإذا به يهجم عليه نهاية العام وما ينبغي أن يختم به المرء عامه من التوبة والرجوع إلى الله تعالى واستئناف عام جديد يحاسب فيه نفسه على ما كان وعلى ما ينبغي أن يكون منه لله تعالى يقابل به ربه سبحانه وتعالى ويعزم على أن يكون هذا الذي يقابل به ربه يبيض وجهه من ناحية ومن ناحية ثانية لا يعلم متى يلقى الله تعالى فيكون مستعدا لهذا اللقاء دائما اليقظة والحذر من لقاء الله تعالى. وهجمت علينا كذلك بداية العام الهجري وما يتعلق بما نحن في صدده أو بما نحن بصدده من الكلام على استكمال معاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرفة. كل ذلك تداخل في ذهن المرء وأثار فيه تلك الذكريات وهذه الشجون التي ينبغي أن يفضفض عن شيء منها في مثل هذا اليوم، ولكن شوشت عليه هذه الأحداث التي تمس النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والقرآن، فدخلت هذه الأمور لتلتقي مع بعضها البعض ولتؤكد على جميعها ليس على شيء واحد منها أن تحقق ذلك كله، يعني أن تحقق معاني الهجرة ومعاني التوبة ومشاهد الحج المتعلقة بالآخرة والمتعلقة بالمسلمين كل ذلك يدخل معنا في هذه القضية الشاغلة اليوم. ومن ثم تركت ما ينبغي أن يقرأ في مثل هذه الأمور أو أن يعاد قراءته أو تحضيره أو شيء، وجئت مشوش الذهن بهذه القضايا. وإن كان المرء ما زال يشده إلى البيت الحرام تلك الذكريات، ولكن طغت هذه الأحداث على قلب المرء ليتكلم عما ينبغي أن يتعلمه المرء فيها وعن شيء من موقفه الذي ينبغي أن يكون موقف الإسلام. في هذه الأمور وعلى ما ينبغي أن يتعلمه المرء من أحداث تكون عبرة من الله تعالى له. ونشير إلى الهجرة لنعود إلى تلك الأحداث، ونشير إلى تلك الأحداث لنعود إلى الهجرة، فمرتبطة ببعضها اليوم، سواء كانت الهجرة أو التوبة أو ذكريات الحج، ولكن الأقرب الذي نشير إليه هو معنى الهجرة مع معنى هذه الأحداث الشاغلة في تلك الأيام. الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر بمباديها التي ينبغي أن يحفظها المرء، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر بالهجرة إلى يوم القيامة. وما أشرنا في الزمن الماضي أن آيات القرآن الكريم التي نزلت في الهجرة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة، تذكر المؤمنين بعد هذه السنين الطويلة بقضية الهجرة، وتذكرهم في نفس الوقت أن هذه المعاني والعبر قائمة إلى يوم القيامة، تذكر المؤمنين جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن وناسا بعد ناس بهذه المعاني. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فذكرهم على قرب لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، يعني في آخر أيام حياته المشرفة صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ذكرهم بالهجرة وذكرهم بالغار وذكرهم بما كان من نصر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر المؤمنون عن الانتصار لدين الله تعالى، وحينما ظنوا أن هذه الأيام التي كانوا فيها ليست مواتية لأن يجاهدوا وأن يقاتلوا وأن يحاربوا أعداء الله تعالى، فنزل القرآن الكريم ليبين لهؤلاء الذين أرادوا أن يتأخر الجهاد قليلا حتى يتمكنوا من الاستعداد له، وأرادوا أن يتأخر الوقت قليلا حتى يذهب القيظ والحر وأن يذهب تلك المشقات التي يمكن أن يعانوها عندما يغزو الروم في غزوة تبوك من طول المسافة وشدة الحر وقلة الزاد وقلة الماء، ينتظرون حتى تطيب الثمار وحتى يكسر الماء ويزداد الزاد فيستطيعوا حينئذ أن يجاهدوا. قال لهم لا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إلا تنصروه فقد نصره الله. فبين لهم هذه المعاني، أن الجهاد لا يكون على هواهم وعلى استعدادهم، وإنما لا بد وأن يخرجوا كما أمرهم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين لهم في نفس الوقت أن تقاعسهم عن دين الله تعالى وعن نصرة دين الله تعالى لن يخذل دين الله، وأنهم إن نصروا دين الله تعالى فلأنفسهم، وإن تقاعسوا وتخاذلوا فعلى أنفسهم كذلك، وأن نصر دين الله تعالى إنما هو موكول إلى الله جل وعلا، وأنه إذا تأخر هؤلاء سيستبدلهم بغيرهم ويأتي غيرهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى في ذلك يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ويستبدلهم بقوم يحبهم كما قال ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبين لهم القضية الأولى التي ينبغي أن تكون في عبرة اليوم في هذه الأحداث المسيئة، هذه الأحداث التي اجتمع عليها الكفرة لينابذوا المسلمين والإسلام وليحاربوا دين الله تعالى، وليعلنوها صريحة بعد أن كانت مستخفية شيئا ما أنهم أعداء الله تعالى وأعداء الإسلام، وأن الإسلام هو عدوهم الأول والآن، وأن المسلمين هم أعداؤهم كذلك الذين قد هيئوهم لهذا القتال ولهذا التشويش ولهذه الصورة السيئة ولهذه المعاني التي ينشرون بها ويقومون فيها هذه القوم الظالمة الجائرة من هؤلاء المجرمين الكفر. إلا تنصروه، نعود إلى المعنى الذي ينبغي ألا يغيب، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذا لم تنصروا دين الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بنصره، وإن الله تبارك وتعالى هو القائم عليه يرفع دينه، كما ذكر المولى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك لا بد أن يعلم المؤمنون أن نصرهم لدين الله تعالى متوقف عليهم هم، إن نصروا دين الله تعالى نصرهم، وإن خذلوه خذلهم ولا يضرونه سبحانه وتعالى شيئا، وأن نصر الله تعالى لدينه متعلق به هو جل وعلا. وهذا يجبنا إلى المعنى الذي نحن بصدده اليوم، وهو العبرة التي يعتبرها المسلمون مما يحدث، كيف يسيء هؤلاء المجرمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون إلى القرآن الكريم. والعبرة الأولى التي يتعلمها المرء ويفكر فيها أنهم هم ليسوا الذين أساءوا إلى دين الله وإلى سنة النبي وإلى كلام الله تعالى، ولكننا نحن المسلمين الذين أساءنا هذه الإساءة، فكان جزاء الله تعالى لنا أن أسيء إلينا، وأننا أهمنا سيرته ولم نبالي بها، وأننا أهملنا كتابه ولم نقم به حق القيام وهجرناه حق الهجر، فكان الجزاء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين المتكاسلين عن دين الله تعالى أن يروا هذا التكاسل وأن يروا هذا التهاون في سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يروا هذا الهجر لكتاب الله تعالى تعلما وتعليما وحكما وتحاكما واستشفاء ودعوة وبقية الأمور التي ذكرناها في ترك الهجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جاءهم هذا النذير ليبين لهم أولا أنهم هم الذين أساءوا إلى قرآنهم وإلى رسولهم وسنته صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء الوفاق من الله تعالى أن ينبعهم بهذا التنبيه العظيم الذي أرسله لهم على يد هؤلاء الكفر المجرمين ليعلموا حقيقة موقفهم من الله ورسوله وكتابه صلى الله عليه وسلم، وليعاودوا الكرة مرة أخرى ليراجعوا دين الله تعالى، لأن الله تعالى قد وعدهم بذلك: إن تنصروا الله ينصركم. وقال لهم سبحانه وتعالى كذلك في هذه المعاني التي يبينها لهم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. فهذا المعنى الأول الذي ينبغي أن نراعيه، وما علاقة ذلك بالهجرة؟ المتابعين لكلام الهجرة الأول، علاقة ذلك بالهجرة أن هؤلاء المهاجرين الذين ذكرهم الله تعالى ومدحهم وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم وأولادهم، كل ذلك محبة لله ولرسوله ولكتابه، تركوه نصرة لدينه وإقامة لشرعه وإعلاء لكلمته. فلما انقلب الحال مع المؤمنين اليوم وصار المؤمنون يبخلون على دينهم بمالهم وأنفسهم وجهدهم ووقتهم، ويوفرون أموالهم لشهواتهم ولذاتهم ودنياهم وأولادهم، ويوفرون أموالهم لقضاء شهواتهم بها، ويوفرون أوقاتهم لله وغير ذلك في الانشغال بالدنيا، لما غفلوا عن الآخرة وزهدوا فيها وأقبلوا على الدنيا وانطلقوا إليها ومالوا إليها ورتنوا إلى الأرض وأخلدوا لها ونسوا آخرتهم ولقاءهم لربهم سبحانه وتعالى كانت العاقبة القاصمة لهم. لما هاجر هؤلاء لما جاءهم دين الله تعالى حملوه على رؤوسهم وحملوا أرواحهم على أكفهم دفاعا عنهم وحملوا أموالهم وأولادهم كل ذلك وضع في كفة ودين الله في كفة، فكانت كفة دين الله تعالى هي الراجحة عندهم على عكس ما نحن فيه اليوم من هذا الضعف وهذا الهوان الذي وصلنا إليه. لذلك لما حملوا دين الله تعالى بذلك الحمد وأخذوا كتاب الله تعالى بهذه القوة كان رد المولى عليهم سبحانه وتعالى أن صلهم ورفع رايتهم وأعز كلمتهم وأقام دولتهم وهزم أعداءهم وأذلهم وأهانهم، مع أنهم كانوا الأقوياء، أي أعداؤهم كانوا الأقوياء الذين دانت لهم الدنيا، ومع ذلك قال المولى سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فبين لهم سبحانه وتعالى أنهم مهما كانوا في قلتهم وذلتهم عددا وعدة وسلاحا ولكنهم تسلحوا بالإيمان واليقين والتوكل وحب الموت حتى تهب لهم الحياة وأن يقيموا دين الله تبارك وتعالى ويرفعوا رايته، مهما أدى بهم ذلك إلى أن يبذلوا كل غال ورخيص في سبيل هذا الدين نصرهم على قلتهم وعلى ذلتهم وعلى ضعفهم وعلى ما لم يكن يملكون من حطام الدنيا إلا أن يقفوا أمام أعدائهم بذلك الإيمان. فلما تساووا هم أعداؤهم اليوم في الكفر والعصيان والفسق والبعد عن الله تعالى والغفلة انتصر عليهم أعداؤهم بسلاحهم وقوتهم وعددهم. لذلك كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه لذلك يقول إنما تنصرون بإيمانكم، فإذا استويتم مع الكفرة في المعصية غلبوكم بعد بهم وعدتهم. فهذا الذي نحن قد وصلنا إليه. لذلك هؤلاء الذين هاجروا رجالا ونساء حتى النساء كنا يمتحن في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. بماذا كان يمتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها ما هاجرت من مكة إلى المدينة رغبة بأرض عن أرض ولا بغضا للزوج ولكن محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجروا محبة لله ورسوله رفعهم الله تعالى وأعزهم. لما نصروه نصرهم، لما وقفوا له وقف لهم سبحانه وتعالى. لذلك أخبرهم بهذا المعنى الذي قال في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فمن يكون علينا. هذه الكلمة قد ذكرنا مؤداها يوما ما لما قال إن الله معنا، يعني بعد مكانها معنا الجن والإنس والدنيا والآخرة والقوى الكافرة والقوى المؤمنة لا توازي أن يقول إن الله معنا. إن الله معنا أن يقول كن فيكون، أن ينتهي هذا العالم كله نصرة لدين الله تعالى ورفعا لرايته جل وعلا. إن الله معنا. لذلك قال إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله. لما ذكر قصة الغار بالذات إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثانية اثنين، يعني كان اثنين فقط وكان في الغار وقد أحاط بهم المشركون من كل جانب، وإذا بالله تعالى يقول على ذلك هذا نصر قد تحقق لهم في وقت لا يمكن أن يقول أحد إن هذا نصر ويمكن أن يتحقق. كيف يتحقق النصر الاثنين في الغار محبوسين وكون الكفر كله على رأسهم تريد أن تأخذ بهم حيين أو ميتين كما ذكر، ولو مد أحدهم يده في الغار لأمسك بهما، ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا كما يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول له لا تحزن، لم يقل له لا تخف، لا، لم يتطرق الخوف يوما ما إلى قلبه لاستنابه إلى الله وتوكله عليه ويقيمه فيه، ولعلمه أن الله تعالى ناصر دينه طالما كان المؤمنون حتى لو كانوا ثاني اثنين سينصرهم أمام قوى الكفر كلها طالما تحققوا بالإيمان واليقين والتوكل وبذل النفس والمال والجهد لله تبارك وتعالى. قعدوا يتفرجون اليوم وتركوا دينهم وقرآنهم وسنة نبيهم، تركوا ذلك كله وأهانوه، تركوا ذلك كله وفرطوا فيه، تركوا ذلك كله ولم يدعوا إليه، لم يقم فيهم من يبشر بقرآنه ويتعلمه وينشره، ويقم بسنته ويتعلمها وينشرها ويكون سببا لانتشار دين الله تعالى، إذا بهم يحدث لهم هذا الحادث الذي ذكره المولى سبحانه وتعالى لينبههم مرة أخرى. هذا تنبيه الله تعالى للمؤمنين على ما هم فيه من تقصير وصل بهم إلى أن يظهر عليهم الكفرة بهذا الحال الذي وصلوا إليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستمسك بديني في الحرج كالمهاجر إلي، يعني المستمسك بالدين في الفتنة والهوان في تلك الأيام العظيمة التي يكسر فيها الفرقة والخلاف، يستمسك بدين الله تعالى ويطيع الله تعالى ويقوم على أمره وسنته ويعض عليها بالنواجذ ويحافظ على ذلك ويدعو إليه علما وعملا وسلوكا وحالا ودعوة، فإن هذا الشخص في مثل تلك الأحوال كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم درجة ومنزلة وثوابا يكافئ أن يأخذ هذه الحالة التي لا يصل إليها أحد. فإن الهجرة إلى النبي قد انقطع صلى الله عليه وسلم، وإنما ما زالت مفتوحة هذه الأيام وبعدها إلى يوم القيامة على أن يهاجروا إلى الله ورسوله، أن يهاجروا من ذنوبهم ومعاصيهم وسيئاتهم، أن يهاجروا بأموالهم وأنفسهم لنصرة دين الله تعالى، أن يهاجروا بأموالهم وأنفسهم وأن يتركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم رفعا للدين وحفظا لهذا الإيمان وبعدا عن تلك الفتن. فالتنبيه الأول لعله قد وصل ليرى المؤمنون اليوم أن تقصيرهم في سنته وتقصيرهم في قرآنهم وصل بهم إلى أن يسلط عليهم غيرهم وأن يهينهم على هذه الإهانة البشعة التي لا يمكن أن تحتملها قلوب المؤمنين، وأن احتملتها فليست قلوب المؤمنين، ليست قلوبهم إذن قلوب هؤلاء أهل الإيمان، وإنما قد وصلت إلى الضعف وإلى المرض وإلى الخسة إلى الدرجة التي لا تتأثر فيها بذلك. إن الذين يؤذون الله ورسوله يلعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. وهذه بشرى أخرى، وإن كانت لسنا في سياق البشريات في سياق العبر الآن، نسوق بقية العبر لارتباطها بالهجرة ونستكمل كلام ونعود إلى هذه البشريات لأهل الإيمان مرة أخرى. والعبرة الثانية التي ينبغي أن يصل إلى فهمها وإدراكها أذهان المؤمنين وعقولهم، وهي تلك المقولة المشهورة وإن كانت فيها كلام، أن الكفر كله ملة واحدة، وأن الكافرين لا يزالون بالمؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ونحن نعيش في هذه السذاجة اليوم، أن ننتظر أن الكفرة الظلمة أن ينصفون وأن يردوا لنا حقوقنا، ننتظر من الكفرة المجرمين الذين يأكلون أموال المسلمين ويستبيحون أرضهم وعرضهم وديارهم، ننتظر منهم أن يحموا أعراضنا وأن يحموا ديارنا وأن يقفوا لحقوقنا وأن يردوا لنا ما أخذ من هذه الحقوق. ننتظر ذلك من الكفرة، ينتظر من قاتله أن يرحمه وقد قتلك وقد أخذ مالك وانتهك عرضك وسلب أرضك، فانتظر أن يقول لك ها خذ عرضك وخذ أرضك ويرجع لك بثروتك ومالك. هذه السذاجة التي نعيشها اليوم والتي تخدرنا بها هذه المعلومات وتلك الأحداث المتشابكة في عالم اليوم، إذا بنا نعود إلى قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذا هو هدفهم وقد اجتمعوا عليه. لقد تمالأت قوى الكفر اليوم كلها لتنشر هذه الرسوم الفاجرة الكافرة مثلهم، لتنشرها كلها تواطؤا مع الكفر كما قال المولى سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ذكرها ثم قال سبحانه وتعالى في ذلك في الكفرة بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والقارئ لهذه الآية في سورة الأنفال عندما بين الله تعالى أن ولاية المؤمنين بالمؤمنين وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، سياق الآية غريب كما هو الواضح، وملخصه يعني إلا تفعلوا ذلك، يعني إلا يكون المؤمنون أولياء للمؤمنين وإلا تعتقدوا أن الكافرين أولياء للكافرين يكون ذلك فتنة وفساد عريض في الأرض. يعني سبب الفتنة في الأرض ألا يكون المؤمنين أولياء، ألا يكون المؤمنين أولياء، ألا يكون المؤمنون أولياء لبعضهم، أو أن يوالي المؤمنون الكافرين كما ذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني حذرهم أن يتخذوا هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب أو الكفار أولياء إذا كانوا قد استخذوا دينهم هزوا ولعبا، وهي المسألة الأولى التي نقع فيها اليوم. المسألة الثانية يعني وهي ولاية الله تعالى للمؤمنين إنما تنبع من ولاية المؤمنين لله ولرسوله ولأهل الإيمان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الغلبة لحزب الله تعالى، ولما يقع على حزب الله تعالى هذا الظلم وهذا الكفر وهذا الهوان وتلك الذلة، فإنما لتقصيرهم في أن يكونوا أولياء لله ورسوله وللمؤمنين. وانظر كيف أن هؤلاء جميعا إنما قد اجتمعوا لمحاربة الإسلام والمسلمين، الظاهر منهم والخفي. الله تعالى ذكر هذه الآيات وإن كان شرحها في الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى في اسمه الولي، إنما نشير إلى ما نحن بصدده اليوم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ومعنى الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ترك المودة معهم لذلك، يخرجون الرسول وإياكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، يعني يخرجون الرسول وإياكم لأنكم تؤمنون بالله. ثم حذرهم وقال لهم وذلك كله يعني أن تمتنعوا على مودتهم لأنهم يجاهدونكم ويحاربونكم لكونكم تؤمنون بالله، ثم يستحثهم على ذلك فيقول: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فابتغاء مرضاتي. يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تسدون عليهم بالمودة ولا تتخذوهم أولياء، لأنهم إنما أخذوكم أعداء لهم لإيمانكم بالله تعالى. هذا تفسير الآية وفهمها لمن يقرأها لا يعرف معناها. وهم اتخذوكم أعداء لهم لأنكم تؤمنون بالله تعالى، فلا تتخذوهم أولياء لذلك إن كنتم جاهدتم لله تعالى وخرجتم في سبيله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإنما تدقيقت هذه المصاهر وهذه المظاهر اليوم للإساءة وقلة الأدب والحياء والدين والأخلاق والمعاملات التي يدعونها في الحرية وحقوق الإنسان، صيغت هذا اليوم ليتعلم المؤمنون كيف تكون ولايتهم لله ورسوله ومحبتهم ومودتهم لله ورسوله وللمؤمنين، وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن أن يقع إيذاء للنبي وللإسلام وللرسول، وأن كل أحد مكلف على حسب طاقته بما يكون في هذا الأمر الذي نزل بهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والعبرة التالية التي ينبغي أن نشير إليها، وهي: كيف ينصر المرء دين الله تعالى؟ لقد جاءتهم هذه العبر وتلك الأوات على أيدي الكفرة وتصرفاتهم ليفيقوا إلى الله تعالى وليرجعوا وليتوبوا إليه سبحانه وتعالى من تقصيرهم في نصرة دينهم ونصرة نبيهم، وليكون همهم اليوم وكل يوم كيف ينصرون دين الله تعالى لينصرهم، كيف ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم لينصرهم الله تعالى، كيف يفيقون لدينهم وإيمانهم ويعودون إليه. وليعلموا أن سبب الهزيمة والخسران وسبب الانتصار والذلة ذكرناها في غزوة أحد، المولى سبحانه وتعالى يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهذا هو البلاء النازل اليوم ليتفكر فيه المؤمنون كيف يرفعون هذا البلاء. وقد علمنا أن ما وقع عليه من بلاء في أحد إنما كان لمخالفة واحدة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحرك الرماة من أماكنهم حتى ولو تخطفت الطائر المؤمنين، وإذا بهم يخالفون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أن المسلمين قد انتصروا على المشركين ولم يبق لموقفهم هذا معنى لينزلوا ليأخذوا هذه الغنائم وليشارك المؤمنين فيها. فوقع ما وقع في مخالفة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، يصاب المؤمنون بذلك، يقتل حمزة رضي الله عنه وسبعون من أهل الإيمان يقتلون فيها، وعدد كبير جرح مثله في هذا اليوم من أيام الله تعالى. قرانا نستحق انتصارا وهزيمة وزلا إلى يوم القيامة بسبب عدد المخالفات التي نحن فيها، مؤمنين قبل الكفرة، مؤمنين قبل العصاة، مؤمنين قبل الفسقة. لأن الدفع اليوم لدين الله تعالى ونصرته إنما يكون بإيمان المؤمنين، لم يدفع عن الإسلام المقصرون المفرطون ولا العصاة الفاسقون ولا غيرهم ممن لا يهمهم دين الله تعالى ولا يقلقهم أن يهان أو يذل، وإنهم هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالعائل الوحيد لهذا الدين هو أنتم أيها المؤمنون، وتقصيركم إنما هو هدم لبقية الأسوار الباقية وللقلاع المتبقية لدين الله تعالى، وما نزل بهم يمكن أن ينزل بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدفع بكم قبل غيركم، والدفع كما ذكر الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا في الرواية التي نذكرها دائما. وهذا معناه كيف يعود المؤمنون لينصروا دين الله. الله تعالى قال وقادر على أن يدمرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كان يمكن أن ينتصر منه وأن يهزمه وأن يقول كن فيكون فيخسف بهم كما خسف بغيره، ولكن كما قال ليبلو بعضكم ببعض، ليبلوكم بهم ويبلوهم بكم، ليكون كما ذكرت بقية الآية ليكون شهداؤكم في الجنة شهداؤهم في النار، أو ليكون سببا لإسلامهم وإيمانهم ورجوعهم إلى الله تعالى، أو ليكون سببا لرفع دين الله تعالى، أو سببا لتبيين المؤمن من غيره كما ذكر الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد علمتم في العبرة الثانية، وهذه العبرة الثالثة. العبرة الثانية قد ذكرناها وهي موالاة الكافرين، أنه لا يجوز لأهل الإيمان أن يوالوهم أو أن يودوه إلا من كان منهم كما ذكر الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليه. حتى لا يقول قائل هذه الآية موجودة، نعم موجودة، ولكن هؤلاء الذين لا يستحقون المودة ولا الموالاة، هذه لا بد أن يعلم المرء أن موالاة الكفرة هذه كفر فما دونه على حسب حاله، فإن ولاهم على دينهم واعتقاداتهم فهو كفر، وإن ولاهم فيما دون ذلك فحكمه فيما دون الكفر. وهذه الولاية التي ينبغي أن تتحقق اليوم، كيف تنقطع هذه الولايات بينهم في أكلهم وشربهم وعاداتهم وبضائعهم وما يتعلق بهم في كل صغيرة وكبيرة إظهارا لدين الله وتعاطفا مع رسول الله. والعبرة الثالثة كما ذكرنا كيف ينتصر المؤمنون لله تعالى، كيف ينصرون الله تعالى فينصرهم جل وعلا. وأقلها الذي ينبغي أن يهتم به المؤمنون عن غيرهم والذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يفتشوا فيما كان سبب الهزيم وفيما كان سبب الانكسار، وكان الانكسار في أحد كما أشرنا بسبب ذنب واحد ارتكبه المؤمنون، وذنوبنا لا تعد ولا تحصى نستحق عليها الانكسار والهوان إلى يوم الدين، فكيف يتراجع هذا الهوان وهذا الانكسار؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل هذه المعارك وتلك المؤمنون عندما كان يتأخر النصر عليهم ويستبطئون النصر من الله تعالى كانوا ينظرون في أحوالهم ما الذي عجل، ما الذي أخر نصر الله تعالى وما الذي بطأ به، ويفتشون عما وقعوا فيه. الأقرب الذي وقعوا فيه اليوم هو هجر كلام الله تعالى والتنصل من سنته والخوف من اتباعها وكذلك عدم نشرها والمحافظة عليها وتوسيع نفاق المؤمنين المتمسكين بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل تلك المواقع التي قد أخذ لها عدتها وأهبتها كان تعلقه بالله تعالى هو الأول الذي يستمد منه النص. وقف في بادر ليلته صلى الله عليه وسلم هويا من الليل يصلي ويدعو الله تعالى أن ينصر المؤمنين، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: بعد مناشدتك ربك إن الله تعالى منجز لك ما وعد. صلى الله عليه وسلم يدعو الله ليله كله أن ينصره. فهل قام المؤمنون ليلة لله تعالى يدعون الله تعالى أن ينصر دينهم وأن يرفع رايتهم وأن يكف عنهم هذا هؤلاء المشركين المجرمين؟ هل قاموا لقرآنهم وعاودوه وتلوه تلك الأيام واشتدوا في تلاوته وانكبوا عليه يخرجون الجفاء فيما بينه وبينهم ويعيدون لقلوبهم هذا النور وهذه البركة وتلك الرحمة يستمطرون بها نصر الله تعالى؟ هل فكر كل أحد أن يكون إساءة المجرمين للقرآن زيادة التمسك به وزيادة التلاوة له ونفذ الهجر منه كما ذكرنا علما وتعلما وحفظا وتلاوة وحكما وتحاكما واستشفاء ودعوة؟ هل قام بشيء من هذا الحق فأخذ على عاتقه أن يختم القرآن كل 3 أيام يحاول بذلك التوسل إلى الله تعالى أن ينصر قرآنه ودينه؟ هل اجتمعوا عليه تعلما وتعليما وحفظا ودراسة؟ هل نشروا علومه ونشروا نوره وبركته بين الناس وكان همهم رفع هذا التقصير وكان همهم رفع هذا التقصير الواقعين فيه من الذي أهمه القرآن فبقي يومه وليلته وأيامه ولياليه يحاول أن ينشر إيمانه وبركاته ومعانيه؟ هل قاموا إلى الله تعالى فتذكروا ذنوبهم ومعاصيهم وسيئاتهم التي كانت السبب في نكستهم وهزيمتهم وانكسارهم فتابوا إلى الله جميعا كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ هذا هو الصد الأول والدفاع الأول الذي يجب أن يقف به المؤمنون ليكون سببا لرفع هذا البلاء، أن يفتشوا عن ذنوبهم ومعاصيهم، أن يكونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموها، على أن يعاهدوا الله تعالى على ذلك، على أن يقوموا لقرآنه سبحانه وتعالى وكتابه بحقه كما ذكر الله تعالى: يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وكما ذكرنا ذلك في أنوار القرآن الكريم وما يتعلق به في رمضان وقبل رمضان. عهدهم اليوم إذن أن ينكبوا على هذا الكلام، أن يقفوا لله تعالى وقفة يبينون فيها توبتهم ورجوعهم لله تعالى، وأن يعاهدوا فيها الله تعالى على أن ينصروا هذا القرآن وهذا الرسول بما أمرهم به من الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والدعوة له وتعلمه وتعليمه. كيف يكون هذا الجمع الذي نحن فيه كهذه المجامع من المؤمنين في أوروبا؟ إنهم يبحثون في كل عام عمن يأتي لهم من دول الإسلام ليصلي بهم في رمضان من قلة الحفظ لكلام الله تعالى، فماذا ينتظرون إذن؟ لقلة من يقرؤون كلام الله تعالى ويتبعونه وينشرون هديه وينشرون ما فيه من البركة والرحمة والهداية والنور كما ذكر الله تعالى. وهكذا سنة النبي نحن مفرطون فيها بكل معاني تلك الكلمة، خوفا، استحياء، كل ما شئت، جهلا، تكاسلا، تباطؤا، كل ذلك لقد آن لهم أن يفيقوا قبل أن يأتيهم الإعصار ويجدوا ذلك في بلادهم ويجدوا هذه المصائب وقد وقعت على رؤوسهم كما هي الآن بل هي أقرب. هل عهد الله تبارك وتعالى على أن يكون رجالا معه كما ذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ هل فكروا في الأخيرة التي نريد أن نسوقها وهي قصة التشرزم والتفرق والشحناء والبغضاء التي بسببها ترتفع البركة وينزل الهزيمة وينزل الانكسار على المؤمنين؟ لو كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا على أدنى أمور الإسلام اتفاقا وتواصلا وتناصحا وأخرجوا من قلوبهم الشحناء والبغضاء وكانوا على قلب رجل واحد ما هزمهم أحد ولا قام لهم أحد لنزول رحمة الله حينئذ ولنزول نصر الله حينئذ ولنزول بركة الله تعالى حينئذ. فالأخيرة التي ينبغي أن يهتم بها المؤمنون أن يكونوا عناصر لاجتماع المؤمنين وتألفهم وتوادهم وتراحمهم، أن يكونوا عناصر قد خلت قلوبهم من الشحناء والبغضاء فضلا عن القطيعة والتدابر والتشاحن الذي لا ينبغي لأنه سبب منع الخير والبركة والرحمة والنصر من الله تبارك وتعالى. لقد أرسل الله تعالى لهم هذه العبر، منها هذه العبرة أنهم لتفرقهم هانوا على أعدائهم ولتشرذمهم هانوا على أعدائهم ولتطاحنهم بعضهم في بعض سهل على أعدائهم أن يقتنصوهم وأن ينتصروا عليهم وأن يسونوهم سوء العذاب وأن يزلوهم وأن يظهروا فيهم الهوانة والمسكنة التي نحن فيها اليوم. لا يستطيع أحد أن يرفع صوته بكلمة لله تعالى. لعل هذا الأمر مما ينبغي اليوم أن يتعاهد عليه المؤمنون ألا يكون بين أحد وأحد شحناء وبغضاء ولا تدبر ولا تقاطع، بل يحل محلها المودة والوئام والولاية التي ذكر الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا ما حل تلك محل ما نحن فيه أوشكت أن تكون هذه القوة وتلك العزيمة وتلك المنعة سببا من أسباب نصر الله تعالى. وعلى المؤمنين أن يسعوا إلى إزالة أسباب الخلاف والفرقة فيما بينهم كل في محيطه حتى ينتشر ذلك وحتى يعود إلى المؤمنين صفاؤهم الذي بسببه تكون نصرة الله تعالى أقرب إليهم. تعاهدنا على التوبة وعلى رفع الخلاف والشقاق، على العودة إلى القرآن، على العودة إلى السنة، على إحياء الليل بكاء وتضرعا لله تعالى أن يرفع البلاء، إلى آخر المعاني التي ينبغي أن تكون هدينا وعبرتنا التي أوصلها الله تعالى إلينا عبر المشركين والكافرين، ليكون للمؤمنين موقفهم الذي يرفعه الله تعالى به. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، تول أمرنا وارسم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أذلهم وأهينهم، اللهم أهنهم وأذلهم ذلا لا يقومون منه يا رب العالمين. اللهم أظهر فيهم آياتك، اللهم أظهر فيهم آياتك، اللهم أظهر فيهم آياتك، اللهم أظهر فيهم آياتك. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم أذلهم أهزمهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وانشر رحمتك وحكم شريعتك يا أرحم الراحمين.